النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا عنف الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله اويا. ان كنت لم تنعم بظل ابوته فالله اثر ان يضمك راعيا. فكنت طفلا فوق ثدي حليمته تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا. تعطيك ثدي اخيك ترفض آبيا. عجب لطفل كان في ارضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. عجب لطفل لا يميل بكفه كف العدالة او يعيد تراضيا. الجود طمع والسخاء مسمع والماء من كفيك يمرع جاريا. تسقي العطاش اذا دعيت باصبع فيكون منه الماء شهقا صافيا. اتكون زمزم بعض كفرك ام لها فرع يغر خلال كفرك خافيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوه المؤمنون نعيش الاجل عبادي تلاوه قرانيه مباركه والتي يدعوها علينا قارئ اذاعه التلفزيون العربي والمقيم النخاس مركز الزقازيق ومحافظه الشرقيه فضيله القارئ الدكتور رضا جمعه منصور فليتفضل مشكورا. Thank you. الله يا كل مان. Yeah. عليك يا بك. وهم لا يكفرون فتبسم ضاحكا من قولها and يا من كان ضريعي

Oh, والأبرار إليه Yeah. ما